يفيد فيها ويوثقها أعمال القلوب. وإن كان أعمال القلوب هذه يظهر لها آثارها من السلوك والأفعال الظاهرية التي تنبئ عنها، لكن الواقع أنه لا يكاد يسير الإنسان في حياته ويتوجه أي توجه ويقدم على أي عمل إلا بباعث من قلبه. ولهذا غالبا الأعمال التي ليس لها قصد لا يؤخذ عليها، والأعمال التي لا تنبع من إرادة صادقة ومن عزيمة جادة هذه لا يلتفت إليها، بل حتى إن صاحبها لا يكترث بها، صاحبها لا يكترث بها. ولهذا عليكم فعلا أن تتحققوا وتتأملوا في هذه الأمور حينما يقول أهل العلم إنها من الأعمال القلبية: الحسد، الحرص، الطمع، الشح، ومثل ذلك الأمور الأخرى كالخوف والرجاء والإنابة، بل حتى حقيقة التوبة. حقيقة التوبة تنبع من العزم القلبي الصادق. الإنسان إذا عزم على قلبه صادقا وندم، الندم والعزم هذه أمور قلبية. أما العود وإن كان الإنسان يعزم على لا يعود، لكن قد يقع ويعود، لكنه يرجع مرة أخرى على نفسه بالندم واللوم والعزم على لا يعود. فجل الأعمال التي يؤخذ عليها هي نابعة من القلب. فالحسد عمل قلبي وهو من أشد أعمال القلوب، ثم ينتج عنه الأعمال المسيئة التي يريد منها الحاسد أن يضر المحسود. ولهذا قال الشيخ: واعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب، ولا تداوى أمراض القلوب إلا بالعلم والعمل. وهذا جميل جدا. أمراض القلوب دواؤها بأمرين: بالعلم والعمل، لأنها أيضا هي آثارها في من توجه إليهم كالمحسود ومن تريد أن تضره في حرصك أو طمعك، أيضا لا تضره إلا بعمل ظاهري وبعمل مادي، إما بكلام ووشاية ونميمة، وإما بسعي إلى إزالة ما هو فيه من خير ونحو ذلك. يقابل ذلك أن علاج هذه الأمراض أيضا تكون بالعلم والعمل، بالعلم والعمل. ومن هنا أراد الشيخ أن يبسط هذه القضية أو هذين الأمرين. قال: والعلم النافع لمرض الحسد. الآن نتكلم عن العلم الذي هو دواء أو جزء دواء الحسد. والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا. بمعنى إذا استيقن قلبك وأدركت إدراكا جازما وعلمت علما صحيحا وحقيقيا أن المتضرر من الحسد هو أنت، بل لا يتضرر غيرك، لأن المحسود لا يدري أنك تحسده، فهو في غفلة ولا يتأثر، بل هو مستفيد كما سوف يأتي. فإذا علمت العلم الحقيقي هذا يهون عليك الأمر، وإذا استقر ذلك في نفسك وفي قلبك هان عليك أن تعالج نفسك. فحقيقة الحسد لا يضر إلا صاحبه. ولهذا قيل: قاتل الله الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. فأن تعرف حقيقة أن الحسد ضرر عليك في الدين والدنيا، وأنه لا يضر المحسود في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع به. والنعمة التي حسدت هذا المحسود من أجلها لا تزول عن المحسود بحسدك، لا تزول عن المحسود بحسدك. ولو لم تكن تؤمن أنت أيها المخاطب، لو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة، يعني مقتضى العقل ومقتضى البصيرة النيرة، إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد. لماذا؟ لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من عذاب في الآخرة. ف الحسد حقيقة لا يضر إلا المحسود، وإن يعني حصل أن هذا الحاسد سعى في نميمة أو سعى في قطع موارد الخير عن هذا المحسود، وقد ينجح أحيانا، لكن يجب أن يعلم أن نجاحه لم يكن بجهده الخاص، وإنما لأن الله سبحانه وتعالى جعل لهذه النعمة أمدا انتهت إليه، جعل لهذه النعمة أمدا انتهت إليه. ولهذا لا شك أن الأسباب آثارها، ولكن أيضا هناك شيء وراء الأسباب، وهذا قررناه كثيرا، وينبغي أن يكون دائما ماثلا للعيان، وهو أن ما يجري في هذه الدنيا لا شك أنه دائر بين الأسباب وما وراء الأسباب، ونحن نمثل كثيرا بوجود شخصين متماثلين في العمل ومتماثلين في الأسباب الجالبة لمحاسن هذا العمل، مثلا تاجرين أو تاجران في مكان واحد وفي سوق واحد، وتتشابه محلاتهما التجارية من حيث الموقع ومن حيث كثرة المتسوقين ومن حيث جودة البضاعة ومن حيث كثير من الأسباب التي تبذل عادة قد بذلها هذان التاجران، هل مكسبهما واحد؟ أنتم تعلمون أن مكسبهما ليس بواحد، هذا قد يكسب في اليوم ما يمثل مثلا أو يبيع من بضاعته بيعا يرضى عنه، بينما الآخر قد يقل ذلك، بينما في اليوم الثاني تنعكس الحال ويكون هذا قد باع أكثر من الآخر. لماذا؟ لأن هناك شيئا وراء الأسباب، هما بذلا من الأسباب ما بذلا، واجتهدا في تخير الموقع، واجتهدا في تخير المكان، واجتهدا في إحسان البضاعة، واجتهدا في جلب الزبائن، واجتهدا في أمور كثيرة، لكن ومع هذا المكاسب مختلفة، لأن هناك شيء وراء الأسباب، الأسباب مطلوبة ولا بد أن تبذل، لكن يبقى هناك شيء آخر مؤثر ليس تحت مقدور الإنسان. كذلك الحال بالنسبة للحاسد، نعم قد يبذل أسبابا في سبيل أن يضر المحسود، ولكنه لن يفعل إلا إذا كان شيئا قد كتبه الله عز وجل في حق هذا المحسود، إما بسبب أعماله وإما بأي سبب من الأسباب الأخرى، أو لحكمة يريدها الله عز وجل، أو لنفع حتى يكون مآله لهذا المحسود، لأن الله سبحانه وتعالى يريد مثلا أن ينقذه من شيء مستقبل لا يدري مصيره أو لا يدري ماذا سوف يأتي به. لكن على كل حال الذي يجب أن يعلمه علم اليقين هذا المبتلى بالحسد أن الحسد في حقيقته لا يضر إلا صاحبه، ولهذا قال والنعمة لا تزول عن المحسود بحسدك، ولو لم تكن تؤمن بالبعث لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقل أن تحذر من الحسد. لماذا؟ لأن العقل يقتضي ما دام أنه لا يضر هذا المحسود فحقي أن تجنبه، لأن الضرر الواقع يرجع علي. لماذا؟ لأن القلب هو الذي يتحرك وهو الذي يتقطع، وبدلا من أن أشتغل في جلب الخير لنفسي أشتغل في جلب الضر للناس، أي عقل هذا؟ إذا كنت فعلا محبا لنفسي وصادقا مع نفسي حقي أن أبذل الوقت وأن أبذل الجهد وأن أصرف هذه الأمور في سبيل أن أجلب النفع لنفسي، لا أن أسعى في ضرر الآخرين، مع أني لا أملك أن أضر الآخرين إلا إذا كان شيئا قد مقدرا عليه. فإن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب مع عدم النفع، فكيف وأنت تعلم ما فيه من العذاب في الآخرة. وبيان قولنا بمعنى أن المحسود لا يتضرر من حسد الحاسد، أن المحسود لا ضرر عليه في الدين ولا في الدنيا، بل ينتفع بحسدك في الدين والدنيا، لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره. هذه النعم التي يرفل فيها هذا المحسود لا بد أن يتمتع بها ما شاء الله سبحانه وتعالى، إن كان يوما أو أسبوعا أو سنة أو شهرا أو إلى أن يلقى الله عز وجل وينتهي أجله. فأنت لا تملك أبدا حقيقة، ويجب أن يستقر هذا في الأذهان وفي القلوب وفي العقول، لا تملك أن تصرف نفعا قدره الله عز وجل، ولا تملك أن تجلب ضررا صرفه الله عز وجل. فإن الحرص أو فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا ترده كراهية كاره. لأن ما قدره الله له من نعمة لا بد أن تدوم إلى أجله الذي قدره، ولا ضرر عليه في الآخرة، المحسود يعني لا ضرر عليه في الآخرة. لماذا؟ لأنه لا يدري وليس له أي يعني دخل في هذا الحسد الذي صدر منك، لأنه لا يأثمه بذلك بل ينتفع به، ليس فقط لا يتضرر بل ينتفع. لماذا؟ لأنه مظلوم من جهتك، وخاصة أنك لا شك أنك قد تكون سعيت بنميمة وسعيت بتقطيع الأسباب التي تنفعه، وهذا كله ضرر عليك وهو منتفع، لا سيما إذا أخرجت الحسد إلى القول والفعل، قول بنميمة وبوشاية وبسعي في أن تشوش على هذا الذي قد ساق الله عز وجل له من النعم ما ساق، وبالعمل أحيانا قد تكون فعلا تسعى بأمور تكون سببا في، إذا كنت مثلا مسؤولا عنه أو إذا كنت موظفا تحته، بأن قد تسيء في بعض الأوراق أو تؤثر في بعض الأوراق أو في بعض الأعمال أو في بعض التصرفات، فأنت قد تضر تحاول أن تسعى في ضرره بقول أو عمل، وهذا كله يضرك ولا يضره. وأما منفعته في الدنيا يعني المحسود، فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. ما معنى هذا مشايخ؟ ما معنى وأما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد؟ واضحة؟ أيوة مشايخ. طبعا أنا ما سألت عنها لأنها صعبة، إنما بس ليرى مدى المتابعة، فليس السؤال لأنها من العويص، لا ليست عويصة، إنما أريد أن أرى مدى المتابعة. أما منفعته في الدنيا فهو أن من أهم أغراض الخلق غم الأعداء ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. هاي مشايخ. أيوه فهذا يبدو أن كلامك جيد، لكن أحب أنك تقرأ العبارة وتشرحها كلمة كلمة. معك كتاب ولا ما كتاب؟ اقرأ. ايش معنى من اهم اغراض الخلق غم الاعداء؟ طيب ومن العدو هنا في هذه الصورة؟ العدو هو الحسد. نعم صحيح، بمعنى انت المحسود، هذا الحاسد عدوك. والإنسان بطبيعته إذا كان يعرف أن هذا عدوه يحب أن يصاب بغم، وتحب أن يكون عدوك على درجة من الغم. كذلك الحسد لا يغم أو لا يصيب بالغم إلا الحاسد. فمن منفعة المحسود فعلا أن يغتم حاسده أو أن يغتم عدوه، وعدوه هو الحاسد. ولهذا قال وأما منفعته يعني المحسود، منفعته في الدنيا، فهو أن من أهم أغراض الخلق عادة أن يكون أعداؤهم في غم، والحاسد عدوك، والحسد من أعظم جالبات الغم، الحسد من أعظم جالبات الغم. فإذا أنت في نعمة وأنت فعلا في منفعة، ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد، يعني أيها الحاسد ولا عذاب أعظم مما أنت فيه من الحسد. ولا شك صلى الله عليه وسلم حقيقة يعني مدى ما يعيشه الحسد بالغم. وأنتم تلاحظون أحيانا يعني بعض المبتلين بالحسد، ولا بد أنكم مررتم بأناس فعلا يحسدون الناس، إما على وظائفهم، وإما على مراكزهم الاجتماعية، وإما على أموالهم، وإما على علومهم، وإما على أمور كثيرة. وتجد صلى الله عليه وسلم هذا المبتلى بالحسد يعيش من القلق، ويعيش من اللؤم، ويعيش من اصفرار الوجه واصفرار الحال وامترار الكبد وامترار وابتلاء بأنواع من المرارات، مرارات مادية ومرارات معنوية، ولا يكاد يستقر، نسأل الله السلامة. وظاهر هذا على فلتات لسانه وعلى أحواله وعلى نسأل الله السلامة ما يبتلى به من كثرة التتبع، تجد عن طريق الهاتف، عن طريق كذا، عن طريق محاولة الأسئلة هنا وهناك، هذا مرض وهذا بلاء، بينما المحسود في غفلة لا يدري عن شيء أبدا، وهذا بل لا يكاد ينام الليل، يقلب جنبيه طوال الليل، لا في تهجد ولا في قرآن ولا في ذكر، وإنما في حسد لهؤلاء فيما جلب الله لهم من نعم. ولعله أيضا نسأل الله السلامة أن يفكر في أسباب في أن يقطع هذه النعم، هذا من البلاء وهذا مرض. والمحسود في غفلة نائم، قد نام قرير العين ويصبح كذلك قرير العين. فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك، يعني أيها الحاسد. فإذا تأملت فعلا هذا حالك وحال محسودك، وتبين أنك أنت الذي قد شغلت نفسك وابتليت وبليت بداء القلب وبسوء العمل والعلم، فإذا تأملت ما ذكرنا علمت أنك عدو لنفسك، وهو صديق لعدوك. هو صديق المحسود صديق لعدوك، يعني صديق لنفسك. لماذا؟ لأن عادة عدوك صديقك، عدوك صديقك، فما دام أنك عدو لنفسك وصديق وهو صديق لعدوك، إذن في الواقع أنه صديق لك وعدو لنفسك، لأنك أنت عدو لنفسك، وعدو عدوك كما هو معلوم صديقك. فما مثلك إلا كمثل من يرمي عدوه بحجر ليصيب ما اقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر على حدقته اليمنى فيقلعها فيزيد غضبه. يعني تصور إنسان فعلا يرمي حجرا على سفنج، ترميها ثم ترجع عليك، ترميها لأنه غافل ولا يقاومك، فكأنك ترميها فعلا على سفنج أو على جزء مطاطي ثم تعود عليك. فما مثلك إلا كمثل من يرمي حجرا أو يرمي عدوه بحجر ليصيب ما اقتله فلا يصيبه، ويرجع الحجر، حتى أشد، يرجع الحجر على حدقته اليمنى، يعني على عينه اليمنى، فيقلعها فيزيد غضبه. أنت تمتعظ لأنه فعلا بدل أن تضربه رجعت عليك الحجر فقلع عينك، فيعود ويرميه بحجر أشد من الأول، فيرجع الحجر على عينه الأخرى فيعميها، فيزداد غيظه، فيرميه الثالثة فيعود الحجر على رأسه فيشدخه. وهذا صعب، وهذا يعني سؤال، يعني تصوير جميل ومثال جميل. طبعا ليس قد لا يكون الهلاك هلاكا ماديا، ولكن الواقع أنه هلاك معنوي، لأنك قطعت أيامك وقطعت أوقاتك في سبيل أن تحجب النعم على آخرين، بينما لو وفقك الله وصرفت هذا الجهد وهذا الوقت وهذه الحيل وهذا المكر وهذه الطرق الملتوية، لو صرفتها في خير وفي حق وفي حلال لكان خيرا لك. لأنكم كم تعلمون كم يبذل الحسد من طرق ملتوية ومن جهود وجهود مضنية ومن محاولة وسائل إثبات ومحاولة دخول هنا وهناك وصرف مالي، نسأل الله السلامة، وكلها باطلة في الدنيا وفي الآخرة. فيعود الحجر على رأسه فيشتخه، وعدوه سالم يضحك منه. فهذه الأدوية العلمية، يعني هذا هو العلم، لأنه قال الدواء يكون بجزئين، جزء العلم وجزء العمل، هذا هو جزء العلم. إذا علمت حقيقة الحسد وحقيقة آثار الحسد وأنها لا ترجع إلا على صاحبها، هذا يفيدك كثيرا جدا في التهوين من شأن من وقع الحسد على قلبك. فهذه الأدوية العلمية، فإذا تفكر الإنسان فيها أخمدت نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فهو أن يتكلف نقيض ما يأمر به الحسد، فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وهذا من أجمل العلاجات، من أجمل العلاجات. وهو فعلا وأنك فعلا إذا ابتليت أو أحسست بنفسك أنك لك موقف سلبي من أخيك مما وهبه الله عز وجل من نعم وبسط له من خير وبسط له من رزق، سواء كانت كما قلنا نعمة في الوظيفة أو نعمة في الجاه أو نعمة في حب الناس وقبول الناس له، أو نعمة في علمه وما بسط الله له من علم، أو نعمة في المال وما أفاء الله عليه من خيرات وأفاض عليه، إذا أحسست بشيء في قلبك نحو هذا فمن أجمل أنواع العلاج فعلا أنك تقاوم روح الحقد هذه وروح الحسد، لأن من أعظم آثار الحسد ودلائل الحسد أنك تقدح في هذا المنعم عليه، وهذا من أعظم دلائل اكتشاف الحسد في القلب. إذا كنت فعلا تحاول في المجالس التي يثار فيها ذكر هذا الأخ أو هذا المنعم عليه تحاول أن تقدح، ما أحيانا مثلا إذا تكلموا عن غناه حاولت أن تقول إيه الله أعلم من وين جت الثروة هذه، هذا دليل فعلا على شيء في قلبك. إذا تكلموا عن منصبه، إذا تكلموا عن علمه قلت هذا ما نفعه علمه، أو أي أسلوب من الأساليب التي فيها قدح. القدح من أعظم دلائل الحسد. فإذا أحسست من نفسك فعلا أنك تبتلى بمثل هذا مواقف سلبية من المحسود، عليك أن تأخذ بما ذكره الشيخ، وهو توجيه جميل جدا، وهو أن تكلف نفسك المدح له والثناء عليه. ويا إخواني هذا تأكدوا أنه يأتي بالمران ويأتي بالتربية وبالتدريب، يعني الحرص على أنه فعلا إذا أحسست من نفسك أنك تقف موقفا سلبيا تحاول أن تدفع هذا نفسك بذكر محاسنه، طبعا محاسن مقبولة من غير مبالغة، لأنك أيضا النفاق الكاذب وأن تضفي عليه ما ليس فيه هذا أيضا مكشوف، إنما تحرص فعلا أن تجتهد في أن تدفع هذا الباعث السوء الذي في قلبك بأن تكفه بالمدح وبالثناء وبمحاولة فعلا التبرير الصحيح، أو على الأقل أن تقول فعلا الذي يعني يكون في نفسك قد يكون هذا بلاء له وفتنة، هذا الغنى الذي جاءه وهذا المال الذي سيق إليه قد يكون فتنة له، لكن أن تسعى في أن تذم وأن تقدح وأن تقول ما أدري من وين جاء هذا وما أدري كيف كذا وكذا، أو تسعى حتى تقول أنه مثلا هذا ما نفع أهله ولا جيرانه ولا كذا، هذا كله لا داعي له، ولست مسؤول ولست مكلفا أن تتبع الناس في أعمالهم وفي سلبياتهم ونحو ذلك. فإذا بعثه على الحقد والقدح في المحسود كلف نفسه المدح له والثناء عليه، وإن حمله الكبر يعني هذا النعمة التي أحيانا فعلا يعني موقفك مما ساقه الله لأخيك من نعمة، مثلا قد يكون أخوك فعلا رزقه الله جاه، أنت ما هو الموقف السلبي الذي يدل على الحسد منك؟ هو أن تتكبر، بينما ليس هناك داعي الكبر، تحاول أن تظهر نفسك تتعاظم أمامه. أو على سبيل المثال، مثلا لو دعاك إلى مناسبة تحاول أن فعلا تتكبر تقول ما لا تأتي كبرا، وإظهار لأنه ما هو أحسن مني ولو كذا. وتعرفون طبعا الأشياء التي تدور في رؤوس الناس، جمع الناس ودعاهم ليريهم ما هو فيه، أنا ما أجي. كثير من الناس هذا تصويره وهذا تصوره، ولماذا دعا يوريه الناس اللي هو فيه، وأنه يريد أن يأتي بي اللي يجعلني أمامه، وإما ليحتقرني وإما ليتزين بي في المجلس. هذه كلها إخلعها من رأسك. ولهذا يقول أن النعمة التي عند أخيك قد تحملك أنت على الكبر، فإذا أحسست بهذا تواضع يا أخي، فاقتحم هذا واذهب بنية حسنة وبقصد حسن صلة لأخيك، ويذهب بي. النفس تتربى وتتهذب إذا هذبتها. فإذا حملك هذا على الكبر ألزم نفسه التواضع له، وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة في الإنعام. أحيانا فعلا قد يكون أخوك يعني ساق الله له من النعم، فما هو موقفك؟ موقفك أن تقطع النعم منك. مثلا أخوك عنده جاه ومنزل، لكنه فعلا يحتاج إليك شفاعة في مقام آخر، إما لأنك أنت الذي تعرف فلان، طبعا شفاعة حسنة ليس شفاعة أو واسطة سيئة، لا المقصود شفاعة حسنة. فما دام أنك تستطيع أن تبذل إنعاما له ابذله. وفعلا أحيانا كل الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن موقفك إذا كان فعلا موقفك سلبي، لأنك فعلا يعني أحيانا بعض الناس يفرح أن فلان يحتاج إليه من أجل أن ينتقم، يقول لا لا يا أخي، إذا فعلا هو رزقه الله ورزقه من جاه، لكنه فعلا جاءت الظروف فاحتاج إليك، عليك أن تبادر بالنعمة وتبادر بإسداء الخير له، لأن هذا دليل فعلا على قوتك في نفسك وعلى سلامة قلبك. فالشيخ يقول وإن بعثه على كف الإنعام عنه ألزم نفسه زيادة الإنعام أو زيادة في الإنعام. وهذا يعني من أعظم علاجات الحسد، هو أولا من أعظم اكتشاف النفس والقلب هل هو فيه حسد أم لا، وهو من باب آخر من أعظم العلاجات في سبيل دفع هذا الحسد. قال وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، بمعنى أن من أساء إليك أحسن إليه، وإن كان طبعا الغيبة قد يكون بعثها حسد وقد يكون غير حسد، لكن كثيرا ما يبعثها الحسد، أكثر ما يبعث على الغيبة الحسد، وأحيانا قد لا يكون حسد وإنما خبث نفس، أحيانا خبث نفس كما سبق في تجسيد الشيخ لبعض أسباب الحسد من الكبر ومن الجاه ومن طلب الرئاسة ومن خبث النفس. وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن شخصا اغتابهم أهدوا إليه هدية، لماذا؟ من أجل فعلا معالجة قلوبهم، لأن العادة في الأصل أن الإنسان إذا اغتابك ينعقد قلبك على كرهه، فإذا ما حرصت أن لا تكرهه وإن كان يكرهك، يعني ليس يعني لا شك أنه قد تعذر في أن تكره من يكرهك، لكن النبل فعلا أن تحسن إلى من أساء إليك. ولهذا الله عز وجل يقول فما اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم، لكن وأن تعفوا أقرب للتقوى، فالعفو مرحلة أكبر، وإلا المبادلة هذه قد تكون مقبولة، لكن الإحسان أعظم من العدل وأفضل من العدل. ولهذا نهج السلف أن من اغتابهم أهدوا إليه. طبعا أيضا لا ينبغي أن يكون الإهداء إشعار بأني عارف أنك تكلمت فيه، لا، أيضا هذا نوع من قد يكون من السوء ومن الخبث، إذا كنت فعلا تشعره بطريقة ترى أنا دريت أني قلت فيه كذا، لا تحرص على هذا، لأن نبلك وفعلا تمكنك أنت من قلبك، تمكنك من قلب نفسك، وتمكنك من السيطرة على مشاعرك سيطرة إيجابية، أن فعلا تهدي إهداء صادقا، لا إهداء تشفي وانتقام وإشعار بأنك عارف بما يدور أو بما يجري، هذا لا داعي له، لأنه كما يقال السيد المتغابي، ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قال فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وهذا صحيح وهذا جميل، هذه صعبة فعلا، لكن بالتدريب وبالعلم فعلا الحقيقي، أن تعلم أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم الثواب العظيم الذي يترتب على الصابرين وعلى المحسنين وعلى بل حتى ثواب دنيا وأخرى كما هو معلوم. وأهم ثواب الدنيا راحة القلب، لا تكون راحة القلب إلا بمثل هذا. أما إذا اشتغل قلبك غيظا وحسدا وحقدا وغلا على الناس، المتأذي أنت أكثر الناس متأذين. بينما إذا من الله عليك بالصلاح والتقوى وسلامة الصدر والبعد عن الغل، أنت المرتاح. ولهذا تلاحظون بعض من الله عز وجل عليهم فعلا بالتقوى والورع والزهد والصلاح والكف عن الناس، ولا يكاد فعلا لا يكاد يعني تجد في قلبي شيئا على أحد. إذا حدثته ولا قلت فلان قال كذا، ولا الناس خاضوا في كذا، ولا فلان أصابه كذا، ولا فلان عزل، ولا فلان خسر، ولا فلان، تجده لا يكاد يتحرك. يعني فعلا تحس أنه يعني في شغل عن الناس، قد شغله عيبه عن عيوب الناس. فالمرتاح الحقيقة هو هذا، يعني آثاره الدنيوية قبل الآثار الأخروية من الراحة، ومن لا يمتلئ قلبه غيظا ولا حسدا ولا غلا على أحد. ولكن كما قال الشيخ، الدواء مر. فهذه أدوية نافعة للحسد جدا، إلا أنها مرة، وربما يسهل شربها أن يعلم أنه إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون. كلمة جميلة وقاعدة لطيفة، بمعنى أنت تعلم أنه لا يكون في الدنيا كل ما تريد، وهذا صحيح. وما في أحد يعني مهما بلغ من الجاه، ومهما بلغ من الثراء، ومهما بلغ من السلطان، ومهما بلغ من المنازل عند أهل الدنيا، لا يستطيعون أن يحققوا كل ما يريدون أبدا. لا أنت ولا غيرك لا تستطيع أن تحقق كل ما تريد. فالشيخ يقول إذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، يعني الذي يكون والذي فعلا في مكنتك اجعله من إرادتك، بمعنى لا تتطلب شيء لا يكون، ولا تتكلف الشيء غير الموجود. فالموجود اجعله من إرادتك، فإنه إذا كان من إرادتك فإنك ترتاح له. فإذا كان لا يكون كل ما تريد فأرد ما يكون، وهذا هو الدواء الكلي، بمعنى هذه القاعدة الكلية في كل أمور القلوب وكل ما يجري في هذه الدنيا. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، لأن الباب الذي بعد هذا جميل أيضا وطويل فيما يتعلق بذم الدنيا، وهو أيضا طبعا متعلق بالحسد، لأن الذي بعده ذم البخل والحرص والطمع. البخل والحرص والطمع أيضا أعمال قلبية، وقد تكون من بواعث الحسد كما مر معنا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.